قال سبحانه: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا من كلام إبليس، الله عز وجل يحكي كلام إبليس وقسمه بأنه سيأمر أتباعه بأن يغيروا خلق الله. من مظاهر تغيير خلق الله العمليات التجميلية، والمقصود بالعملية التجميلية المحرمة